يعني غير غليظ لئلا يبعدهم عنك. نعم. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبر حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. إلا ظلفا، ظلفا زي ما قلنا هو الظلف هو أحد إيه؟ أحد حق الكمبين حق الغنم. الظلف الواحد الذي يمشي عليه، هذا الرجل حق الايه الكاكي حق الغنم حق الطلين حق الخروف، هذا واحد يسمى ايه ظلف، ولو كان محروقا يعني عندي يعني حرقتيه بالنار. نعم. اعطيه ولو شيئا قليلا، واذا لم يكن عندك شيئا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد السائل ولو بزلف محرق. نعم. قوله رد السائل أي لم يرد به رد الحرمان، بل أراد أنه يرده بشيء يعطيه وإن قل، فهو كقوله سلم علي فرددت عليه أي أجبته. سلم علي فإيه؟ فرددت عليه. نعم. وروي عن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فعيذوه، ومن سألكم بالله فعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن آتى إليكم عروفا فكافئوه. من دعاكم يعني إلى وليمة، من دعاكم إلى وليمة فأجيبوه، لأن إجابة الداعي تطيب لخاطره، فأنك أنت إيش يعني لما أنت تأتي إلى بيته يفرح، فلذلك المسلم يفرح أخاه المسلم. نسأل الله أن يفرحنا جميعا بدخول الجنة. نعم. ومن دعاكم فأجيبوه، ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه. ومن آتى ها بالتاء ها. ومن يعني أتى إليكم معروفا يعني أعطاكم معروفا فكافئه جازوه. لو إنسان فعل فيك معروفا مرة من المرات فأنت لا تنسى هذا المعروف، بل أنت كذلك افعل فيه معروفا مثل ما فعل فيك معروفا. نعم. طيب. فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. نعم. وروي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل بوجه الله إلا الجنة. لا تقول لإنسان أسألك بوجه الله أن تعطيني هذا الشيء أو تعطيني المال أو تعطيني كذا، لأن وجه الله سبحانه وتعالى عظيم لا يسأل به إلا الجنة، لأن الجنة عظيمة. فأنت لا تسأل شيئا من الأشياء الدنيا وجه الله سبحانه وتعالى، ويقول أسألك بوجه الله أن تعطيني هذا الشيء أو تعطيني هذا الريال أو تعطيني هذه العشرة الريال أو كذا من من من من من من إيش من أمور الدنيا، فإن وجه الله عظيم لا يسأل به إلا الجنة. تقول أسألك يا الله بوجهك الكريم الجنة. نعم. طيب. قال الحسن إن الله لا يبتلي أهل البيت بالسائل ما هو من الإنس ولا من الجن، ولقد أدركت قوما يغرمون على أهاليهم ألا يردوا سائلا. وقال حماد بن سلمة كانوا يستحبون أن يسكتوا عن السائل حتى يفرغ. وعن ثابت قال كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بعثت بالصدقة إلى أهل البيت تقول للسائل احفظ علي ما يقولون فيجيء فيقول قالوا كذا فترد عليهم مثل ما قالوا فقيل لها يا أم المؤمنين تبعثين إليهم بالصدقة وتدعين لهم بهذا الدعاء فقالت إنما دعوا به لي أفضل من صدقتي فأكافئهم بما قالوا حتى تخلص لي صدقتي حتى تخلص حتى تكون الصدقة لي يعني ثواب ولي ولم يقابلني شيء من إيش من أفعالهم يعني إذا أنت وعدت إذا أنت أرسلت بالصدقة إلى إنسان فقير أو إلى أهل بيت من جماعة من أهل البيت نعم فقالوا جزاك الله خير فأنت تقول وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا حتى تكافئهم حتى تكون الصدقة ثوابها خالص لك حتى يكون خالصا إيه خالصا لك لأنه لما يقول جزاك الله خيرا كافأك قابلك بإعطاء الصدقة صار مقابل الصدقة لكن لما تقول له وأنت كذلك جزاك الله خير وأنت كافأته فتبقى الصدقة ثواب الصدقة خالصة ثوابها خالصا لك نسأل الله أن يوفقنا وإياكم نعم باب خير الصدقة عن ظهر غنى نعم. قال الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك الآية قوله فتقعد ملوما محسورا ولا تصدق كل البسط فتقعد ملوما محسورا يعني أن الإنسان لا يصرف جميع ماله لا يصرف جميع ماله نعم بل يكون متوسطا ولا يكون لئيما بخيلا بل يتوسط بين المنع وبين عدم المنع نعم طيب سيدي أي لا تسرف فتبقى محصورا منقطعا عن النفقة والتصرف نعم وقال الله سبحانه وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الفضل الذي يسهل عطاؤه أي تعطون عفو أموالكم فتتصدقون بما فضل من أقواتكم أقوات عيالكم نعم ابدأ في الحديث الثاني ابدأ بنفسك ثم بمن تعود تصدق بالمال كله ثم تبقى أنت لا زاد لك ويبقى ابنك وزوجتك لا زاد لها ما يصير لازم أول مرة أنفق على نفسك ثم على زوجك ثم على من تعود فإن فضل شيء بعد ذلك فأنت أنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى نعم طيب قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر ابن حفص التاجر قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكر بن الحارث الكوفي قال أخبرنا وكيع عن العماش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من السفلى وابدأ بمن تعول قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبر حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من السفلى وابدأ بمن تعول نعم إلا إذا كنت من أصحاب الصبر الذين يثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فهذه درجة لا ينالها كل إنسان بعض الناس يصبر يقدر أنه يصدق بالأكل الذي يأكله ويبقى هو صائم نعم يقدر على نفسه لكن هذا شيء نادر وهؤلاء قليلون فإن كنت من هذا الجنس تقدر أن تقصب وبعدين تقول والله أنا جعت يا ليتني ما أنفقت مالي ليتني ما كذا كان أنا أكلت أولى كذا تلوم نفسك بعد ذلك لا إذا كنت لم تصبر نعم فأنت لا تفعل أول ابدأ بنفسك تغنيها عن السؤال وبعد ذلك أغني من تعول ابنك زوجتك الذي تعولهم لا تجعلهم يتكففون الناس بعد ذلك ما بقي فهو يكون الصدقة فيه نسأل الله التوفيق. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد من طريق أبي هريرة وأخرجه مسلم من رواية حكيم بن حزام. قوله خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب التي تنوبه، كما قال في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير الصدقة ما ترك غنى، يعني خير ما تصدقت به الفضل عن قوت عيالك وكفايتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فضل من أهلك. هنا العفو، هنا العفو معناته ما فضل عن إيه؟ ما فضل عن أهلك، عن أهلك، عن ما فضل عن قوتك وقوت عيالك، بعد ذلك تصدق به. نعم. ذكره الطبري في جامع البيان. السلام. وروى عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما ما تطيب به أنفسهم من قليل أو كثير. نعم. وقال الحسن وعطاء وسعيد بن جبير هو القصد بين الإسراف والإفطار. نعم. يعني التوسط خير الأمور الوسط، حب التناهي شطر، خير الأمور الوسط. نعم. لا تكن بخيلا ولا تكن لا تكن بخيلا ولا تكن مفرطا، خير الأمور الوسط، حب التناهي شطر، خير الأمور الوسط. نعم. طيب. وقال مجاهد والصدقة المفروضة، وأولى هذه الأقوال عند ابن جرير بالصواب قول من قال معنى العفو الفضل من مال الرجل عن نفسه وأهله في مؤونتهم ما لا لهم منه، وذلك هو الفضل الذي تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإذن في الصدقة، وصدقته في وجوه البر. وقيل في قوله خير الصدقة ما ترك غنى، أي ما أغنيت به من أعطيت عن المسألة، يريد إجزال العطاء والإكثار منه، والأول أولى. قال رحمه الله وقد روي في الرخصة في الخروج عن المال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. جهد المقل يعني إعطاء المقل، إعطاء المقل يعني الرجل الذي لا يحصل شيئا كثيرا، يعني ليس عنده إلا قليل ويتصدق مع أنه ما يحصله إلا قليل ويتصدق. شوف، يحصل شيئا قليلا في اليوم، مثلا في اليوم يحصل 20 ريال 30 ريال. نعم. يأخذ كفايته منها والباقي يتصدق. نعم. جهد المقل يعني جهد، يعني على قدر ما يعطيه المقل الذي يجتهد فيه ويخرجه وهو مع حال كونه ليس هو يعني غني بالمرة تاجر، لا بل هو فقير، وكذلك يصدق من الشيء الذي عنده. نعم. طيب. وروى عمر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبغيت لأهلك؟ قلت مثله. قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. هذه درجة غير، هذه درجة ما سيدنا عمر ما وصلها، سيدنا عمر ما وصل هذه الدرجة، درجة أبي بكر. شوف فرق بين هذه الدرجة، ذاك يقول أبقيت لهم النصف، جئت بنصف مالي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأبقيت لهم النصف، وهذا يقول أنا جئت بجميع ما بكل مالي وأبقيت الله وأبقيت الله لهم ورسوله، يعني اعتمادي على الله ومتابعتي لمحمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنا غني بالله سبحانه وتعالى، درجة فوق درجة صديق. كما قال عليه السلام لما طال على أحد واهتز أحد، قال أثبت أحد فإنما فوق صديق وشهيدان. الرسول عليه السلام نبى على أن سيدنا أبو بكر صديق، درجة فوق، درجة بعد الأنبياء، صديق لا يحد الله سبحانه وتعالى ولا يحد الرسول. لما قاله الرسول أسلم ودعاه إلى الإسلام، دوري أجاب عليه رضي الله تعالى. نعم. ما تلقى ما وصلت الصحابة ما وصلوا عند دار يا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أبدا. نعم طيب. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. شوف ما يقول سيدي من أول ده جزاك الله خير. وروى عمر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله. قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. من الذي قال؟ عمر. سيدنا عمر قال ليخاطب سيدنا أبو بكر لا أسابقك يعني لا أتقدم عليك أبدا أبدا في حالة من الأحوال وفي صفة من الصفات. ها شوف جاء بكل ماله رضي الله تعالى. نعم طيب. قال رحمه الله الاختيار للرجل أن يتصدق بالفضل من ماله ويستبقي لنفسه. كلام الشيخ هذا كلام الشيخ من؟ كلام الشيخ البغوي تعليق على الأحاديث يعلق على أحاديث رضي الله رحمه الله يقول يشيد جزاك الله خير. قال رحمه الله والاختيار للرجل أن يتصدق بالفضل من ماله ويستبقي لنفسه قوتا لما يخاف عليه من فتنة الفقر. نعم. وربما يلحقه الندم على ما فعل فيبطل به أجره. نعم. ويبقى كلا على الناس. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر خروجه من ماله أجمع. ويبقى كلا إيش معنى كلا؟ يعني لا مال عنده فالناس يأكلونه يصرف ماله كله ويبقى ما عنده شيء بعد ذلك يقول للناس أعطوني أنا أكل. كلا الكل الذي يحمله الناس وينفقون عليه. نعم طيب. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر خروجه من ماله أجمع لما علم من قوة يقينه وصحة توكله ولم يخف عليه الفتنة كما خافها على غيره. درجة غير هذه درجة غير لأنه لو جاع وكذا ما يقول أنا لو علمت ما تصدقت بجميع مالي يا ليتني ما فعلت يا ليتني كذا ويتندم على ذلك. لا أبو بكر ليس من يتندم لأن قوة يقينه على الله سبحانه وتعالى هي التي جعلته يقدم على إعطاء ماله كله. والرسول لم يقل له يا أبا بكر رد المال وخذ النصف وصدق بالنصف مثل ما فعل سيدنا عمر. بل علم الرسول على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ممن يصبر ولا يتضجر ولا يحصل له ضجر. وهذه رتبة ما يصل عندها إلا يعني أناس قليلون. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم. أما من تصدق وأهله محتاجون إليه أو عليه دين فليس له ذلك. ليس له ذلك. نعم. وأداء الدين والإنفاق على الأهل أولى. نعم. إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. ويؤثر على نفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه رتبة قليل الوصول إليها. نعم. ففعل أبي بكر رضي الله عنه وكذلك آثر الأنصار المهاجرين فأثنى الله عليهم بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. وهي الحاجة والفقر. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث أن قيل أن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال قلت يا رسول الله إن كعب هذا أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها الرسول ما بعدها غزا عليه الصلاة والسلام. آخر غزاة المصطفى تبوك. آخر غزوة غزاها الرسول عليه السلام تبوك. فتخلف هؤلاء الثلاثة وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رفضت ضاقت عليهم أنفسهم إلى آخره تاب الله عليهم بعد ذلك. فهذا كعب أحد الثلاثة. فيقول رضي الله عنه نعم طيب يسلم. قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي. لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع يعني أخرج أخرج من مالي شيء أتصدق به، ها، أو أدخل من مالي يعني أتصدق بجميع مالي، أتوب إلى الله من هذا الفعل الذي تأخرت عن الغزوة، وكذلك أنا أجعل مالي أدخل منه يعني أخرج عن منه وأتصدق به كله. طيب نعم. قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. نعم، أمسك عليك بعض مالك، عرف على أنه لا يصل إلى الدرجة التي وصل إليها أبو بكر، لا يصل إلى الدرجة التي يصل إليها وصل إليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فيعطي الرسول عليه الصلاة والسلام كل إنسان دواء عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عجين بن المثنى عن الليث. يعني يقول أنا جميع مالي أصدق به وأمسك بس سهمي الذي جاءني من الغنيمة حق خيبر، هو من الجماعة الذين غزوا في خيبر، وكان له سهم، كان له قسم، فقال أمسك ذلك وباقي مالي كله نعم أتصدق به. نعم. طيب. قوله إن من توبتي أن أنخلع من مالي، أي أخرج من جميع مالي. أن أخرج من جميع مالي، يعني جميع مالي يكون للفقراء، أن أنخلع يعني أن إيه؟ أن أخرج من جميع مالي، فيكون مالي ليس لي بل هو لمن؟ للفقراء. نعم. طيب سيدي. وفي سنن أبي داود من حديث ابن إسحاق قال حدثني الزهري أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبيه أن جده في قصته قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة. يعني حبا في الله، ومتابعة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال لا. قلت فنصفه؟ قال لا. قلت فثلثه؟ قال نعم. يعني الرسول حد له حد، وهذا كذلك إذا أوصى الإنسان بعد موته أن يعطي شيئا لفلان أو لفلان، فيكون في في في في, في قدر الثلث، لا يزيد الثلث، السدس، الربع، نعم، لا يزيد فوق الثلث شيئا. نعم. طيب. باب فضل النفقة على الأهل. نعم. مش أقرأ الشيخ جزاك الله. طيب. الله يوفقنا المسلمين لما يحب ويرضى. نعم. كيفية الطواف؟ إلى أن قال الواجب السادس نية الطواف. يعني لا زال الشيخ يبين لنا الطواف حول الكعبة وشروطه وواجباته وسننه وما يمتنع. نعم. طيب. نية الطواف أي قال رحمه الله تعالى في التعليق المراد بالنية المذكور سواء واجبة أو سنة، سواء كان الطواف واجب أو كان إيه أو كان سنة، يعني النية سواء كانت واجبة أو كانت إيه أو كانت سنة، لأن الطواف قد يكون طواف حج هذا واجب، طواف عمرة نسك واجب، نعم، أو طواف قدر الله علي أن أطوف هذا كذلك واجب لأنك نذرته. نعم. قصد الفعل أنه أما مطلق قصد أصل الفعل فلا بد منه حتى في طواف النسك، ولذلك قال ابن علان رحمه الله ابن علان أحد علماء المسجد الحرام في القرن الإيه في القرن الله أعلم بعد العاشر بعد العاشر إما في الحادي عشر أو الثاني عشر الله أعلم. نعم. طيب. نعم. أما قصد الفعل فواجب فيه مطلقا، وأما التعيين فيما عدا طواف النسك لاستحباب نية أو نية وعمل قصد الفريضة في الطواف المنذور. يعني يقول دحين إذا الطواف إما أن يكون طواف حج أو طواف عمرة، طواف يعني نسك، طواف حج او طواف عمره. فهذا الطواف، فهذا الطواف اذا اردت ان تطوف زي ما قلنا اول، تقف تاتي الى الى الى, إلى الحجر الاسود وتسلم عليه وتسلم عليه، وبعد ان تسلم عليه تاتي الى الجهه تلك التي جهه الركن اليماني، هذا هو الركن اليماني هذا الحجر. فانت تقف هنا، تقف هنا بعد حدود الحجر، بعد ما تسلم عليه تجي تقف هنا، وتجعل البيت فين؟ تجعل البيت عن يسارك، هي البيت عن يسارك هنا، نعم. ثم في قلبك تقول نويت الطواف، اذا كان طواف نذر تقول في قلبك تقول نويت طواف النذر الذي نذرته، او اذا كان تطوع نويت الطواف لله سبحانه وتعالى. وان كان الطواف طواف حج او عمره فقد شملته نيه الحج او العمره، لكن يسن لك انك اذا وقفت هنا، نعم، يعني تاتي به في قلبك، لانك لما تقول نويت الحج، الحج يشتمل على ايه؟ يشتمل على وقوف بعرفه وعلى النيه وعلى الاحرام وعلى كذا وكذا، ومن جمله الحج الطواف، ومن جمله كذلك السعي. فكل هذا داخل في ايه؟ داخل في قولك نويت الحج وفي قولك نويت العمره، خلاص. لكن يستحب لك انك اذا جئت عند تبتدي من قبل الحجر انك تتذكر الطواف وتنويه في قلبك. هذه النية ليس واجبة، النية ايش؟ نية طواف الحج ونية طواف العمرة، لان نية الحج قد سملته، لكن تأتي به في قلبك هنا، نعم، يعني استحبابا لا وجوبا، نعم. طيب يا سيدي، فإن كان الطواف في غير حج وعمرة فلا يصح إلا بالنية، إلا بالنية. وأما هناك لا، لو جيت عند الحجر الأسود وأنت ناوي على أنك تطوف الحج، نعم، خلاص. لكن لو قلت في قلبك نويت طواف الحج كان أحسن، نعم. أي محل نيته أوله كغيره، فتشترط مقارنتها لما يتغير محاذتها من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. يعني يقول لازم أن النية تكون مقارنة للعمل، أن النية تكون مقارنة للعمل. يعني تريد أن تصلي فأنت تقف أمام الكعبة واذكر في قلبك أنك تريد أن تصلي 4 ركعات فرض الظهر، الله أكبر، مقارنة للإيه؟ مقارنة للفعل، أن يكون النية في القلب مقارنة للإيه؟ مقارنة للفعل. الله أكبر، بعض الناس ولا يقول الله أكبر، بعض الناس ما يجيب لفظ الأكبر، بس تشوف منه إشارة وانت بجنبه ما تسمع قوله الله أكبر، مع أنه الصلاة أولها التكبير، الصلاة تفتتح بالتكبير وتنتهي بالتسليم. أما يعني ما يمكن، لازم الله أكبر، لازم من التكبير. فإذا لم يكبر ولم يسمع نفسه، نعم، فهذا الصلاة غير صحيح، لابد من لفظ التكبير الله أكبر. وأما على أنه بس كده، كثير من الناس تجي خلاص ولا لفظ ولا تلفظ، لابد من العيش من التلفظ بالتكبير، زي ما يقول السلام عليكم في الآخر، أولها التكبير وآخرها التسليم، نعم. طيب سيدي، فلا يصح إلا بالنية بلا خلاف، كل عمل لا بد من النية، كل عمل لا بد من الإيه؟ من النية، والنية محلها القلب، نعم. طيب سيدي، أي الخلاف في نية طواف النسك كما سيذكره المصنف في قوله وإن كان في حج أو عمرة إلى آخره. يعني يقول الخلاف بين العلماء، هل يذكر إذا أراد أن يطوف طواف الحج أو أن يطوف طواف العمرة، هل يجب عليه أن يعين في قلبي، يقول في قلبي إن نويت طواف الحج أو يقول نويت طواف العمرة؟ في خلاف بين العلماء، فبعضهم يقول لا يجب التعيين لأنه هذا شامل في النية حقت الحج، لأنه جزء من الحج وجزء من الايه من العمرة. طيب، وإن كان في حج أو عمرة فالأولى أن ينوي، فإن لم ينوي صح طوافه على الأصحي، لأن نية الحج تشمله الوقوف. نعم. تشمله كما تشمل الوقوف. تشمله ما في عندكم تشمله نعم ما في عندكم كما تشمله الوقوف كما تشمل الوقوف كما تشمل الوقوف اللي ما عنده اللفظ هذا يحطه. نعم، لأنك لما تقول نويت الحج، الحج ما يبغى له طواف، ها خلاص النية حق نويت الحج خلاص تكفي. لكن يستحب لك أنك عندما تريد أن تطوف طواف الحج ها تذكر النية عند ابتداء الطواف، يعني الأحسن من السنة والأفضل. نعم. طيب، أي به قال الثوري وأبو حنيفة، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وابن المنذر رحمه الله الجميع نعم، لا يصح إلا بالنية لأنه عبادة فاحتاج إلى نية فرقعت المقام والله.